بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، وهي رؤية حقيقية بالأعين، وهي من أعظم الكرامات، بل هو أعظم نعيم يكرم الله به أهل الجنة. أعظم نعيم يكرم الله به أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، فيرى المؤمنون ربهم في الجنة ويتمتعون بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسر بالحديث: على الأرائك ينظرون. فسر أيضا بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وأما الأدلة من السنة فهي متواترة، فمن يأتي بالأدلة من كتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك تفضل، ارفع صوتك. حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ متفق عليه. عمن؟ رواه مسلم عن صهيب بن سنان قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال الله عز وجل: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: لم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين في أحاديث الشفاعة قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية الله عز وجل إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. متفق عليه. حديث رجل من الصحابة في صحيح مسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمعنى أن بعد الموت يرون إلى ربهم، أي المؤمنين. نعم يا أبا بكر. أحسنت. في الصحيحين عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فأثبت أنهم سينظرون إليه. نعم يا أبا حذيفة. قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. نعم، قد يستخدم بعضهم ويقصد به إنكار الرؤية، وقد يطلقون هذا أقصى ما أتمناه الجنة وما فيها من النعيم وفيها النظر إلى وجه الله عز وجل. قد يستخدم بعض المعتزلة هذه الألفاظ لإنكار الرؤية، بعض المعتزلة يستخدمون هذه الألفاظ، أكبر نعيم دخول الجنة وما أشبه ذلك، ويقصدون به نفي النظر إلى وجه الله. أيضا من الأدلة عندك طيب، هذه رؤية في أرض المحشر، أحسنت، هذه الرؤية غير الرؤية التي يتمتع بها المؤمنون في الجنة، رؤية عند الحساب، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالأدلة على ذلك متواترة، وقول ابن قدامة رحمه الله: ويزورونه، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه. تقدم معنا أن مسألة الزيارة ليس فيها دليل صريح، ولكن الله عز وجل يتجلى لهم سبحانه وتعالى. قد أورد ابن القيم بعض الأحاديث المتعلقة بالزيارة في كتابه حادي الأرواح، ولم تثبت فيها ضعف. قال: ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. حجاب الله جل وعلا مخلوق أم هو صفة من صفات الله؟ الحجاب، من سيجيب؟ الحجاب مخلوق، أحسنت. الحجاب هو نور آخر غير نور وجهه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا النور. ما الدليل على أنه نور آخر غير نور وجهه؟ نور مخلوق. حديث طيب، من يذكر الحديث عندك أحمد؟ نعم، حديث أبي موسى في صحيح مسلم أو في الصحيحين، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، فلو كانت صفة ما يقال لو كشفه، صفات الله ما تكشف ولا تزار. فيكشف الله الحجاب، وأيضا في حديث صحيح بن سنان: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. وصفات الله لا تزار. ونور وجهه سبحانه وتعالى لا يتحمله أحد في الدنيا، للحديث المذكور، حديث أبي موسى، انظر أخرج البخاري، حديث أبي موسى: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات أي نور وجهه جل وعلا، نور وجهه جل وعلا يحرق كل شيء، ولكن الله في الآخرة يخلق للمؤمنين قوة، ويخلق في أبصارهم القوة التي يتحملون بها النظر ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وأما في الدنيا فلم يتحملها جبل من الجبال ما تحملها. ما هو هذا حديث لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، حديث الآخر، فالجبل ما تحملها، خر موسى، نعم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندثر الجبل وخر موسى صاعقا. قال: ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، ويكلمهم ويكلمونه. وهذا من نعيم المؤمنين، ومن أعظم النعيم يوم أن الله يكلم المؤمنين. يا أهل الجنة يقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، ما شاء الله، ما أعظمه من نعيم. هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: لا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلعل كشف الوجه مع أيضا إحلال الرضا عليهم وتبشيرهم بأنه يحل لهم الرضا كلاهما من أعظم النعيم، وكلاهما ربما يكونان في وقت واحد، فيحل عليهم رضوانه ويكشف الحجاب عن نفسه جل وعلا، فيتمتع المؤمنون بالنظر إلى وجه الله. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فهي لذة عظيمة عن أفراد مسلم. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، الحديث من أفراد مسلم، رواه مسلم عن أبي موسى ولم يخرجه البخاري. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد، والمقصود فيها النظرة، فيها نظرة، فيها نظرة وفيها سرور ونعيم مما حل بها من النعيم. إلى ربها ناظرة بالضاء، تنظر إلى ربها جل وعلا. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه، من حديث جرير بن عبد الله. ما معنى لا تضامون؟ أي لا يزدحمون في رؤيته، بالضم بالتشديد، لا تضامون، أي لا يضم بعضهم بعضا ولا يزدحمون. وشكلها بعضهم بتخفيف الميم، لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيب أحدكم ضيم وغيم في رؤيته أو ظلم، حيث أنه ينقص له، ينقص من حقه في الرؤية. رواية لا تضارون بالراء، لا تضارون، في حديث أبي هريرة بسعيد، ما معنى عندك أسامة؟ لا يحصل لأحدكم الضرر في رؤيته. أحسنت. قوله: كما ترون هذا القمر، هل يفهم من هذا الحديث تشبيه وجه الله عز وجل بالقمر؟ عندك عبد الرحيم؟ نعم، إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، قد ذكره ابن قدامة رحمه الله. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي رؤية واضحة كرؤية كهذه الرؤية الواضحة، لا تشبيه المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. إن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.